السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. فحذر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين، حذرهم من لا تكونوا كالذين كفروا. هو إيه اللي عملوا الذين كفروا وإحنا ما نعملوش؟ وقبل ما أحكي لكم قصة الذين كفروا قالوا إيه وعملوا إيه، هقول لكم بس مواقف بتحصل معانا كتير قوي. ان واحد بيقرر يعمل طاعة فيؤذى، يجي يعمل اي حاجة، يجي يصلي في الجامع الجزمة تتسرق، يروح يصالح من اتنين يتخانقوا معاه يقوموا ضاربينه، يجي يعمل حاجة يتصدق تحصل له مصيبة، يجي يمشي في الدعوة الى الله يعتقله، اي عمل صالح بيجي يعمل عمل، يجي يعمل عمل صالح تحصل له مصيبة، تحصل له مشكلة. فلما بيحصل مشكلة هو بيقعد يفكر: وانا كان المفروض اصلي في الجامع بقى، ما عم اخش الجامع ليه؟ ما انا كل ما اخش الجزمة تتسرق، مش بقاش مصلي هنا تاني. بتحصل مشكلة، يقول في مصر عندنا مثل شهير يعني ايه، مينوب المخلص اللي تقطيع هدومه. لا مش هينوب، هو مينوب المخلص ان هو ينال ثواب عند الله، هياخد اعلى الدرجات، هياخد دين وهيعلى، لكن احنا ما بنصدقش ده. انا ايه اللي يخلينا ادخل في قصة او واحد اشتغلت في اي حاجة في الدين وحصلت له مصيبة، بدل ما يفكر هو ان دي اقدار، او يفكر ان هو ازاي يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بخير، هو بيعمل ايه؟ بيرجع نفسه من اول بقى خالص، يعني بيرجع اذا كان هو اصلا هو الاسلام ده صح ولا غلط. يعني مش بيرجع مثلا ان المشكلة، عارفين لما حصل مثلا هزيمة احد فيقول لك ان المشكلة ان كانت الخلل فين، بدل ما هو يقول الخلل فين يقول لك هو اصلا كان في جهد، احنا اصلا ما كانش المفروض نجهد اصلا بجد والله، يعني هو لغى الفرد كله. ان احنا هو بيراجع نفسه من اول خالص، هو مش المفروض، بس اقفل المايك ده عشان معلش، مش المفروض ان هو يراجع نفسه من اول قوي كده، يعني هو بيراجع نفسه على الخلل فين، المشكله فين، لكن مراجعه ان احنا نجيب من الاول ده مش المتبادر الى الذهن يعني، لكن ده اللي بيحصل، وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى حذرنا فيه. فقال: يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا. كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. قصة الآيات، النبي صلى الله عليه وسلم عرف ان في جيش جاي من مكة مشركين يقتلوا او يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم الامر ده امر حرب، امر جلل، جمع كبار المدينة اللي هم القيادات الكبيرة من الناس اللي معاها عدة وعتاد، الناس لرأيهم تبع، فقال لهم: هنعمل ايه؟ قالوا: هنقاتل، هم جايين يقتلونا في مكاننا، هنقاتل طبعا، هندافع عن نفسنا. طيب انما عصام قال لهم: نقاتل فين؟ فقالوا: طب رايك ايه؟ قال لهم: رايي ان احنا نقاتل في المدينه، وانا رايت رؤيا، ورؤيا الانبياء كما لا يخفى عليكم حق، سيدنا ابراهيم راى رؤيا ذبح ابنه، راى رؤيا بالذبح فذبح، اني يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت أني أقاتل في درع حصينة. قال لهم: أنا شفت رؤيا إن أنا بأقاتل في مكان محصن، وأن في سيفي كسك وأن هناك بقر يذبح. فقالوا فما أولته يا رسول الله؟ فقال أولته أن نقاتل في المدينة، يعني أننا في حرب وأن نقاتل في المدينة. فالصحابة قالوا وإحنا إيه اللي يخلينا نقاتل في المدينة؟ أكتر حد يتكلم في الموضوع ده كان الشباب، شباب الصحابة يعني كبار الصحابة اللي هم أبو بكر وكهول الناس المخضرمة القديمة، قالوا خلاص الرأي الأصوب إن إحنا نقاتل فين؟ في المدينة. الشباب قالوا إحنا نستنى نقاتل في المدينة، لا إحنا نطلع نقاتل برا عند إيه؟ عند أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل مشورة، فالأمر إيه؟ وجد إن غالب الناس بيقاتل عند إيه؟ أو رأيه إن هو يقاتل برا المدينة مش جوه المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم في قرار أو آلية في اتخاذ القرار، إيه هي؟ ها؟ لا طبعا الآلية في اتخاذ القرار النبي صلى الله عليه وسلم قائد، هو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشاور، بس مين اللي أخذ القرار؟ في قائد، في حاجة اسمها أمير للجيش أو أمير للبلد، هو بيشاور، ودي من آداب الحكم الإسلامي إن إحنا بنشاور. بس في الاخر خالص في حاجه اسمها واحد بياخد قرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم خد القرار، خلاص هنقاتل فين؟ هنقاتل بره البلد. وفعلا الجيش كله توجه ليه؟ خارج المدينه. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص هنقاتل، بدا الكبار يقعدوا مع الشباب، ازاي تسمعوا؟ ازاي تعملوا ده؟ انتوا عارفين ان راي النبي صلى الله عليه وسلم رايه حقيقي، وبعدين ده النبي صلى الله عليه وسلم تخلفوا رايه ازاي؟ وبعدين ده شاف رؤية، يعني نبي وشاف رؤية، وأكبر منكم في السن وأقدم منكم وعنده خبرة وحكمة وعنده بصيرة، ليه تخلفوه؟ فقالوا له يا رسول الله خلاص احنا رجعنا عن رأينا ونقاتل في المدينة. فقال لا، ما كان النبي إلا بسلامة الحرب أن يضعها حتى يقضي الله أمرا كان. فقالوا أنا أخذت قرار خلاص هنقاتل برا، وقرروا في القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم عد الجيش، وكانوا بدأت المعركة، وبدأت المعركة بانتصار صحيح للمسلمين، والغنائم بدأت تظهر، والناس بدأت يحصل نوع من أنواع النشوة. وفجأة الناس اللي كانت على الجبل قامت سايبة الجبل ونازلة، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا، اللي هم مجموعة من جيش النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين ما سمعوش الكلام. النبي قال لهم اوعوا تسيبوا الجبل، انتوا ظهرنا، انتوا الحماية بتاعتنا. اول ما شافوا بقى المشركين بيفروا وبيجوا وشافوا الغنائم قاموا عاملين ايه؟ قاموا نازلين. اما نزلوا باظت الدنيا، انقلب النصر الى هزيمة. اول ما نزلوا بدأ يحصل ايه؟ هرج ومر في جيش الكفار، دقائق معدودة ظهر المسلمين اتكشف، قام جيش المشركين اتلف حوالين جيش المسلمين، وقاموا راجعين تاني وعملوا كماشة على المسلمين. جيش المسلمين حصل فيه هرج ومرج واتقتل 70 واحد، والنبي عليه السلام حملوا وبدأوا يطلعوا بيه الجبل، لأنه اتضرب صلى الله عليه وسلم ضربات شديدة على رأسه، حتى إن الخوذة دخلت في إيه؟ في وجنتيه وجهه صلى الله عليه وسلم وغرزت، يعني مش عارفين حتى يخلعوا ليه خوذة. فالصحابي بدأ يشيل النبي عليه السلام ويطلع بيه على الجبل، لأن هو مش عارفين، وكل اللي بيحموا حول النبي عليه السلام كل اللي بيجي يتقتل، حتى قتل دون النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجل من الأنصار. وجي الليل وأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر في القتال، وبدأ النبي عليه السلام يلملم الجيش مرة أخرى وخرج في حمراء الأسد. بعدها بشوية أيام كده بعد ما الهزيمة اتقتلت 70 واحد، جه مجموعة من الناس قالوا يا رسول الله احنا عايزين شوية دعاء إلى الله، عايزين ناس تحفظنا القرآن. فالنبي عليه السلام مين اللي حافظ القرآن؟ فلان وفلان وفلان وفلان، طلع 70 واحد. قال لهم روحوا مع الناس ديت علموهم دين، على الله ان يفتح بكم ايه؟ قلوب العباد. خرجوا، ومجرد ما هم وصلوا عند رجيع قاموا السبعين طلعوا ايه عليهم ناس قاموا قتلينهم. فبقى في هزيمة وفي ايه علماء الأمة القراء اللي حافظين كتاب ربنا ايه اتقتلوا. مجموعة جمل النبي صلى الله عليه وسلم عاملين معاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ابعث معنا رجال من أصحابك. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم معهم عشرة على من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصلوا عند بئر معونة قاموا قتلين العشرة. بقى عندك هزيمة أحد وسبعين الرجيع وعشرة بئر معونة، هذه 150 واحد في أشهر قليلة في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قبائل العرب قال لك خلاص المسلمين فرصة عظيمة ان احنا ايه ان احنا نقتلهم، هو في احسن من كده؟ حالة نفسية في غاية البؤس، المسلمين بيمروا بمرحلة في غاية الضعف في الفترة دي اللي هو اتقتل فيها الناس دي كلها. جم بقى الناس اللي قاعدين في المدينة كده مزاجهم حلو اللي هم اسمهم المنافقين، اللي هو قلبه مع الكفار ولسانه مع المسلمين. يعني انا مسلم موحد تمام، لكن كل دماغه فين؟ مع الكفار. يقعد معاهم بقى ويسرح معاهم ويقعدوا يتسيروا كده وياخدوا ويدوا مع بعض في الكلام يعني. فالكفار بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم على فكره هم اصلا ايه اللي خرجهم في يعني ايه يروحوا يقتلوا اصلا؟ هم ما سمعوش الكلام. هم لو كانوا قعدوا في المدينه ما كانش ده حصل لهم. وليه يمشي ويسمع كلام فلان وعلان ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم يعني، ويسيب بيته ويسيب تجارته ويسيب ارضه؟ قال ايه رايح مش عارف يحفظهم قران؟ عمل لكم ايه بقى القران؟ لو كانوا قعدوا هنا كان احسن لهم، كنا على الاقل عرفنا نحميهم. قال يعني هو لو قعد هنا مش هيموت. فإذا بالله سبحانه وتعالى ينزل هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، أي قالوا لأجل إخوانهم، يعني هو عشان ناس ماتت من قريبه، أو قالوا لإخوانهم أي قالوا عن إخوانهم اللي هم منافقين مع الكفار، إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة. غزة جمع غازي. ضربوا في الأرض يعني خرجوا، يعني واحد مشي يسافر في الأرض عبر الضرب، يعني ايه وضع الشيء على الشيء، واحد ضرب واحد على حاجة يقول لك ايه ضربوا، ضربوا يعني ايه يعني أصاب شيء على شيء، وعبر بها عن السفر الطويل. ضربوا في الأرض يعني ناس سافرت سفر طويل. إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا يعني ناس سافرت سفر طويل في عمل ديني ومات، او خرج يقاتل في سبيل الله ومات، يبقى في اتنين ماتوا، واحد عمل ايه، واحد خرج ماشي عادي يعمل حاجة في الدين وما قتلش ولا حاجة ومش خارج قتال، هو خارج يعمل حاجة في الدين فمات، بدل ما ده طبيعي قدر الله ما شاء فعل، ما هو كان هيموت هيموت يعني، ده حسن خاتمه. واحد مات على طاعه يعني، واحد كان ميت راح عمره ومات، واحد كان راح يدعو الى الله ومات. حيوة بن ملحان احد هؤلاء لما طعن وهو بيدعو الى الله قال فزت ورب الكعبه، هو مات وراح وهو بيشتغل في الدين. اول ما ذهب الى القوم السبعين بتوع معونه دول، اول ما بتوع الرجيع، لا اول ما ما ما ما اشير اليهم ان يتكلموا فاذا به قام خطيبا في وسط الناس، فاشار احد الناس اليه فقام فايه فضربه بسهم فطعن اثناء الكلام. يعني هو بيتكلم على ربنا فجاه جاله سهم مات، هو بيموت بيقول ايه؟ بيقول فوز، هو فاز، احنا هنعمل احنا ايه؟ خليك في حالك انت. فالكفار بيقولوا لا لا لا، ما كانش المفروض يخرج، لو كان سمع الكلام ما كانش خرج، ما كانش مات. فقال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الكلمة دي خطيرة يا جماعة، إن لو كان موجود هنا، لو كان سمع الكلام ما كانش مات ولا كانت قتل. أحيانا أنت كتير لما بتحصل أي مشكلة يقول لك إيه ما كانش مفروض ده يحصل، يعني عم ما كانش المفروض ده يحصل. ايه والله كان لازم يحصل، والله لو المشهد ده اتعاد ألف مرة كان لازم يحصل، لأنه قدر الله، لأنه قضاء الله. قال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي أن الله سبحانه وتعالى يحسر هؤلاء على هؤلاء الذين ماتوا، يقولوا الحسرة على النهي والانتهاء. يعني الله سبحانه وتعالى لما نهى الناس أن يقولوا مثل قول الكافرين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أصبح ذلك حسرة في قلوب هؤلاء المنافقين، لأن ربنا سبحانه وتعالى فضح ما واحد يقعد يتكلم كده، فربنا سبحانه وتعالى ينزل كلامه في نشرة. يعني ايه واحد بيقول تقول حاجة فيجي القرآن يقول ان اللي بيقول كده ده من المنافقين من اخوان الكافرين، يعني فضيحة. فجعل الله ذلك حسرة، او ان الله سبحانه وتعالى جعل ذلك حسرة لأن المؤمنين انتهوا عن فعل ذلك، فأصبح هناك تمايز بين المؤمنين والمنافقين. قال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ثم بين الله سبحانه وتعالى حقيقة لابد أن يعرفها جميع أهل الإيمان، اللي هي إيه؟ والله يحيي ويميت. يعني أنت قاعد في المدينة خارج في الطريق رايح تقاتل رايح تعمل عمل ديني، الله يحيي ويميت، ده أجلك، لكل أجل كتاب، الأجل لا يتأخر لأجل أحد، يعني ما فيش أجل هيتغير. أنت وانت في بطن أمك كتب أجله ورزقه ونوعه وشقي أم سعيد، ومن قبل أن تكون في بطن أمك كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق الخلق قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة، يعني قبل ما أنت بتتولد بخمسين ألف سنة، قبل ما تكون نطفة في رحم الأم، قبل ما تكون زرع أو حرث في رحم الأم، قبلها بخمسين ألف سنة كتب الله مقادير العلم، كتب الله سبحانه وتعالى ذلك ورفعت الأقلام وجفت الصحف. فربنا سبحانه وتعالى وضح حقيقة، الله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ثم قال عن طائفتين، يعني نهى عن لا تكونوا كالذين كفروا، ده نهي عام، بس في الآية دي فين خاص، ما تبقوا زي الكفار في ايه يا رب، في ايه ما يبقى زي الكفار في ايه، في القول، ايه القول ده، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اللي هو انا كنت هحميك، يا عم احمي نفسك، انا كنت لو كنت موجود ما كانش، يا عم والله العظيم لو كنت موجود كان هيحصل اكتر من كده. اسهل رد على هؤلاء الذين ادعوا انهم لم يكن ينبغي ان يعمل هؤلاء لاجل الدين ولا ان يبذل هؤلاء لاجل الدين، اسهل رد عليهم هو يعني الناس اللي قاعده في المدينه وبتبذل لاجل الدنيا ما بتموتش ولا بتموت، هو يعني الناس اللي قاعدة وما بتتحركش خالص لأجل الدين ما بتموتش ولا بتموت وهي في بيوتها. فقال الله سبحانه وتعالى ولئن قتلتم في سبيل الله، فنهى عن قول الكافرين ثم حض على فعل المؤمنين، ايه بقى فعل المؤمنين، ولئن قتلتم في سبيل الله، قال له اتموت وانت حامل سلاحك بتدافع عن الدين، او موت وانت مغبر اقدامك في العمل للدين، ما تقوليش طب ما انا لما عملت للدين اتأذيت، طب ما انت كان هتتأذى هتتأذى، هو يعني بتاع الدنيا ما بيتأذاش، هو يعني اللي بيشتغل لمصلحة نفسه ما بيتأذاش، هو يعني اللي عايش حياته كلها لاجل فلوس ما بيتأذاش، ما هي هي نفس القاعدة، ما هي الدنيا ده هم وغم ونكد وتعب على الجميع، ليه انت هتطرد ده، يعني تجعل ذلك مضطردا على العمل للدين. قال ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم، يبقى في نوعين من الموت بيحصلوا لاهل الايمان، الاولاني اللي هو ايه، الاولاني القتل، ان واحد قاتل وقتل، الثاني مات ماشي في طريق دين مات بيشتغل حاجة في الدين مات، محدش قتله، هو مات لوحده، بس هو كان فين؟ في دين. قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، يعني أو متتم في سبيل الله، قال لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. الآية دي لخصت كل الحدث، إن يا جماعة هؤلاء يجمعون الدنيا وأنتم تجمعون للآخرة، هؤلاء يعملون لأجل مصالح أنفسهم وأنتم تعملون في سبيل إرضاء الله سبحانه وتعالى، والكل يقتل أو يموت، يعني ده يموت أو يقتل، وده يموت أو يقتل، بس ده فرق عنده كتير قوي، اللي عاش حياته هنا غير اللي عاش حياته هنا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فأقم وجهك للدين، قال فولي وجهك شطر المسجد، يبقى أنت خلي عينك، خلي وجهك له أولوية، له قبلة، ان اجعلوا المساجد قبلتكم، اجعلوا دين الله حياتكم. قال ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرة من الله، ان الله سبحانه وتعالى يغفر لكم ويرحمكم خير مما يجمعون. ثم قال ولئن متتم او قتلتم، عموما بقى كل من مات وكل من قتل، سواء قتل لأجل جمع ما يحب في الدنيا أو قتل لأجل دين، سواء مات في سبيل الله سبحانه وتعالى أو مات في سبيل ما يحب في الدنيا، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فوضحت الآية أن الله يحيي ويميت، أن هذا الذي عمل للدين لم يخسر، بل إنه فاز فوزا عظيما، فاز بمغفرة الله سبحانه وتعالى، وفاز برحمة الله سبحانه وتعالى. ثم وضح الله أن المغفرة والرحمة التي نالت هذا الذي مات في سبيل الله خير مما يجمعون، أفضل من كل البذل الذي يبذله هؤلاء. ثم آخر حقيقة وضحتها الآيات أن الكل يحشر إلى الله سبحانه وتعالى، إن كل الناس على جميع طرقهم وعلى جميع على شتى سعيهم الكل يرجع الله سبحانه وتعالى، يحاسبه الله سبحانه وتعالى على ما قدم. أقول لكم لهذا، أستغفر